الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فائدة. السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه القواعد والفوائد المتعلقة بالتفسير وضبطه مما نقله المصنف رحمه الله تعالى من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الفائدة تتعلق بأهمية سياق الآيات القرآنية وأثر ذلك في فهم المعنى ومعرفة التفسير للآية، فإن فهم الآية لا بد فيه من مراعاة سياقها. السياق يتعلق بالسباق واللحاق وموضوع الآية، هذا كله له أثر في التفسير وفي فهم المعنى. ومن ذلك ما أشار إليه هنا، أن السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق. هذه كلها السياق له أثر في معرفتها. حاصل القاعدة التأكيد على أهمية النظر إلى سياق الآية في التفسير، فإن هذا فيه معونة على الفهم الصحيح للآية، وتعتبر هذه قاعدة مهمة من قواعد التفسير. ولهذا ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الأحكام، شرع عمدة الأحكام، يقول عن هذه القاعدة: فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. قال رحمه الله تعالى: فائدة. السياق يرشد، أي يدل، إلى بيان المجمل. السياق أي سياق الآية، قال يرشد إلى بيان المجمل. المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه بمفرده، ما لم تتضح دلالته على معناه بمفرده، يعني يحتاج تنظر في السياق حتى تعرف ما يبين الإجمال. يعني مثلا لما تقرأ قول الله عز وجل: وبشر الصابرين، من هم الذين لهم هذه البشارة؟ ما عملهم؟ ما نوع الصبر الذي سيقت هذه البشارة العظيمة لأهله، البشارة المطلقة؟ وبشر الصابرين، هنا حذف المتعلق ليعم كل خير، البشارة بكل خير، ما قال بشرهم بالجنة، ولا قال بشرهم بالنعيم، ولا قال بشرهم براحة الدنيا، ليعم ذلك كله. فمن هم الذين لهم هذه البشارة العظيمة؟ تكمل السياق فيأتيك البيان: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مثلا قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا اللفظ فيه إجمال، ولهذا أول ما نزل هذا القدر من الآية قبل نزول قوله من الفجر، لما نزل هذا القدر من الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بعض الصحابة رضي الله عنهم اتخذ خيطا أبيض وخيطا أسود، وبعضهم مثل عدي رضي الله عنه اتخذ عقالين أبيض وأسود وضعهما تحت وسادته وينظر فيهما. ولما أصبح يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما فعل، فقال له عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود المقصود به ماذا؟ سواد الليل وضياء الصبح، فإذا كان هذا يجعل تحت الوسادة إذن الوسادة ماذا؟ الوسادة عريضة تشمل هذا هذه الساعة كلها، يعني تعمد أن تضع الخيط الأسود والخيط الأبيض تحت الوسادة، إذن الوسادة عندك عريضة تستوعب هذه المساحة الشاسعة الكبيرة. قال إن وسادك لعريض، إذن اللفظ ماذا؟ فيه إجمال، لفظ فيه إجمال من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، السياق بيّن الإجمال لما نزل قوله من الفجر علموا أن المعني الليل والنهار، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ضياء الصبح وسواد الليل. قال وتعيين المحتمل، تعيين المحتمل، المحتمل اللفظ المحتمل لأكثر من معنى، فلما تريد أن تعين المراد هل هذا المعنى المراد أو هل هذا هو المراد، السياق يعين على تفسير أو تعيين المراد في الاحتمال الذي في اللفظ. يعني لما تقرأ في آية البر في سورة البقرة قال الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وآتى المال، الآن عندنا هذا اللفظ محتمل، آتى المال محتمل أن المراد الزكاة المفروضة، ليس كذلك؟ آتى المال يعني آتى زكاته المفروضة، ويحتمل الصدقة المستحبة، آتى المال يعني آتى صدقته المستحبة التي ليست مفروضة عليه، آتاها ذوي القربى واليتامى والمساكين. اقرأ الآية الآن بتمامها حتى تنظر في ماذا بقي لك في هذا الاحتمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن قوله آتى المال على حبه، هل المراد به الزكاة المفروضة؟ الزكاة المفروضة جاء ذكرها الآن، إذن هذه آتى المال على حبه الصدقة المستحبة، أما الزكاة المفروضة سيأتي ذكرها في السياق. فانظر كيف أن السياق أعانك على ماذا؟ تعيين المحتمل. أنت الآن عندك اللفظ آتى المال على حبه محتمل للزكاة المفروضة ومحتمل للصدقة المستحبة، تريد أن تعين ما المراد، فإذا أكملت السياق سياق الآية تعين المراد. القطع أيضا، القطع بعدم، قطع بعدم احتمال غير المراد، بعدم احتمال غير المراد. يعني الآن لما تأتي إلى يعني بعض الآيات تجد أنها قد تفسر، قد يفسرها بعض المفسرين بمعنى غير مراد من الآية ولا يتابع عليه، يعني معنى غير المراد من الآية ولا يتابع عليه. ويكون الذي يعينك على القطع بعدم احتمال غير المراد هو ماذا؟ هو نظرك في السياق، هو نظرك في السياق. يعني مثلا قول الله عز وجل في سورة النحل يخرج من بطونها شراب، من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. الآن السياق في ماذا؟ في النحل والعسل. قال يخرج من بطونها شراب، فيه هذا عائد على ماذا؟ على الشراب الذي هو العسل، واضح السياق. مجاهد رحمه الله قال فيه شفاء للناس القرآن، قال فيه شفاء للناس القرآن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال مجاهد يعني القرآن، لما مجاهد يعني القرآن أي قوله فيه شفاء للناس، قال يعني القرآن. قال ابن كثير، انظر كلامه وجماله ودقته، قال ابن كثير وهذا قول صحيح في نفسه، وهذا القول صحيح في نفسه، يعني القرآن فيه شفاء. الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، قال والشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال هذا صحيح في نفسه، ما لا شك فيه أن القرآن شفاء. قال وهذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس هو الظاهر ها هنا، وليس هو الظاهر ها هنا، يعني ليس هو المراد هنا في السياق، وليس هو، لكن ليس هو الظاهر ها هنا من سياق الآية، فإن الآية ذكر فيها العسل، ذكر فيها العسل، أن الشفاء يعود على الضمير في قوله فيه أي العسل. قال ابن كثير رحمه الله ولم يتابع مجاهد على قوله ها هنا، ولم يتابع مجاهد على قوله ها هنا. قال ابن العربي في تابه في التفسير قال فإن مساق الكلام، فإن مساق الكلام كله للعسل، فإن مساق الكلام كله للعسل، ليس للقرآن فيه ذكر، ليس للقرآن فيه ذكر. وكيف يرجع ضمير، كيف يرجع ضمير، أين الضمير؟ فيه شفاء. كيف يرجع ضمير في كلام إلى ما لم يجري له ذكر فيه؟ يعني كيف يعاد الضمير إلى شيء أصلا لم يذكر في السياق؟ فإذا الآن استفدنا من السياق القطع بعدم احتمال غير المراد، بعدم احتمال غير المراد. قالوا وتخصيص العام، أيضا مما يستفاد من السياق تخصيص العام، العام اللفظ العام، المراد بالعام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وسيأتي معنا بعده تقييد المطلق، تقييد المطلق، والمطلق هو ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه، أي أنه لا يعم جميع أفراده، بل يخص فردا منها لكنه غير معين، لكنه غير معين. يعني حتى يتضح لنا الفرق بين المطلق والعام، الآن لما يقول قائل أكرمت رجلا، أكرمت رجلا، ويقول آخر لم أكرم رجلا، لم أكرم رجلا، أكرمت رجلا، هذا مطلق وإلا عام؟ كرمت رجلا مطلق وإلا عام؟ عام يعني كل رجال الدنيا ضيفهم في بيته، هل هذا هو المقصود؟ العام المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، والمطلق لا يعم جميع أفراده بل يخص فردا منه لكن غير معين. السؤال مرة ثانية، أكرمت رجلا عام ولا مطلق؟ مطلق، مطلق، يعني رجلا هذا يعني مثل ما عرفنا شائع في الجنس لكن لا يستغرق جميع أفراده، لا يستغرق جميع أفراده بل يخص فردا منه لكنه غير معين. أكرمت رجل، رجل واحد لكنه رجل، يعني جنسه رجل، ما يدخل بهيمة، ما يدخل مثلا طير، ما يدخل رجلا. طيب لم أكرم رجلا عام ولا مطلق؟ عام، لم أكرم رجلا عام. فالعام قد يكون يوجد ما يخصصه، يعني لما نقول لم أكرم رجلا لما يقول لم أكرم رجلا من كذا، هذا يسمى إيش؟ تخصيص. ولما يقول لا أكرمت رجلا من جيراني، هذا يسمى إيش؟ تقييد، يسمى تقييد للمطلق. قال وتخصيص العام، استفاد من السياق تخصيص العام. مثاله يعني المثال على ذلك قوله تعالى وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كنا أولات حمل هذا عام يشمل الحرة والأمة، يشمل الحرائر والإماء. وإن كنا أولات حمل يشمل الحرائر والإماء. لما تنظر في السياق تجد أن في السياق ما يقيد هذا بالحرائر، ما يخصص هذا بالحرائر، لأن قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فجعل أجلا، جعل أجلا تعود المرأة بعده إلى الاستقلال بنفسها، إلى الاستقلال بنفسها. والأمة لا تستقل بنفسها، الأمة لا تستقل بنفسها. فدل السياق على أن المراد بالنفقة هنا وأنفق عليهن، أن المراد بأولاة الأحمال الحرائر دون الإماء. قال وتقييد المطلق، قال وتقييد المطلق، المطلق مثل ما تقدم لا يعم جميع أفراده بل يخص فردا منها لكن غير معين، لكن غير معين. يعني من الأمثلة قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا هذا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. ما المقصود بهذا الطواف وليطوفوا؟ وليطوفوا بعض أهل العلم حمل المعنى في وليطوفوا على طواف القدوم، على طواف القدوم، استدل بالآية على وجوبه لأن الأمر والأمر الوجوب، استدل بالآية على وجوبه وأن طواف القدوم واجب. جمهور أهل العلم على أنه مستحب. الآن هذا لفظ مطلق وليطوفوا مطلق، لما تقرأ السياق، لما تقرأ السياق تجد أن في السياق دلالة واضحة بينة أنه ليس المراد طواف القدوم، وإنما المراد طواف الإفاضة، ليس طواف القدوم الذي أول ما يصل إلى مكة يأتي به، وإنما المراد طواف الإفاضة. لما تقرأ السياق تجد ما يدل على ذلك. قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. ثم هذه تفيد ماذا؟ تعقيب التراخي. ثم ليقضوا تفثهم حلق الشعر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر بقضاء التفث وهو الحلق والطواف بالبيت عقب ذبح الهدي. عقب ماذا؟ ذبح الهدي. هل قبل طواف القدوم هناك هدي يذبح؟ عقب ذبح الهدي، لأن ثم تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. والذبح يختص بيوم النحر، الذبح يختص بيوم النحر. فدلنا السياق على ماذا؟ على ما يقيد اللفظ المطلق وليطوفوا بالبيت العتيق، أي طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. والأطوفة التي في الحج ثلاثة، مستحب وركن واجب، الأطوفة التي في الحج ثلاثة، مستحب وركن واجب. المستحب طواف القدوم، والركن طواف الإفاضة، والواجب طواف الوداع. قال وتنوع الدلالة، أيضا ما يستفاد من السياق تنوع الدلالة، تنوع الدلالة أي دلالة اللفظ على المعنى. تجد اللفظ تتنوع دلالته لفظ واحد لكن تتنوع دلالته بحسب السياق، هو لفظ واحد كلمة واحدة تقرأها في موطن مدح وتقرأها في موطن دم ولفظة واحدة، هذا يسمى تنوع في الدلالة. من أين نعرف ذلك؟ من السياق. يقول ابن تيمية: فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية. يعني الآن لما تقرأ لفظة عظيم، لفظة عظيم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، ولما تقرأها في قوله إنكم لتقولون قولا عظيما، أو قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا الأول مساق ثناء ومدح، وهذا مساق ذم وزجر، واللفظة واحدة عظيم لكنها تنوع الدلالة، دلالة اللفظ بحسب ماذا؟ بحسب السياق. قال: وهو من أعظم القرائن. نعم. قال رحمه الله: وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. وهو ما المراد به؟ السياق. وهو أي السياق، وهو أي السياق من أعظم القرائن المرادة، القرائن الدالة على مراد المتكلم، على مراد المتكلم. أحيانا في مجالس الناس يعني تجد شخص يتحدث عن أمر ويأتي شخص في نصف الحديث، يأتي شخص في نصف الحديث ما سمع الحديث من أوله، غالبا يذهب ذهنه إلى أمر غير الذي يتحدث عنه ماذا؟ المتحدث. لماذا؟ لأنه بعيد من السياق. ولهذا بعضهم لما يتكلم بشيء يقول: لا لا أنت تسكت، أنت ما أنت معنا أصلا في المعنى، يعني لست معنا في السياق. السياق له أهمية جدا في الفهم. قال: وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، على مراد المتكلم. تنظر في السياق، ما هو السياق؟ سباق الكلام ولحاق الكلام مقصود الكلام ينظر فيه. ما يأتي الإنسان ويقف في وسط الكلام ويأخذ منها. أصحاب الأهواء طريقتهم في الاستدلال يجتزئ شيء من الآية، أحيانا من وسط الآية، يعني مثل الحلولية يأتي لقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم إلا هو معهم أينما كانوا. الإمام أحمد لما رد عليهم رحمه الله ماذا قال؟ قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، يعني السياق كله في العلم، وهو معكم أي بعلمه، يعني السياق كله في العلم. رد عليهم بماذا؟ السياق، السياق الذي هو السباق واللحاق والموضوع، موضوع الآية. هذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، يعني غلط في نظره في استدلاله بالآيات، وأيضا غالط في مناظرته، إذا يناظر الآخرين ويناقشهم على ما عنده هذه مغالطة، لأنها مبنية على غير علم، على غير أساس صحيح في فهم كلام القائل. قال: فانظر يعني مثال إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، من يقرأها العزيز الكريم مجردة عن السياق التي هي فيه يظن أن هذا ماذا؟ مدح وثنى. قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم، قال: كيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقير. العزيز الكريم أي الدليل الحقير. فهذا كله يؤكد على ماذا؟ أهمية السياق وأثره في التفسير وبيان المراد، وبيان المراد. نعم. قال رحمه الله: فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده، ومنها أن يكون موعظة وتذكرة، ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى، ومنها أن يذكر في معرض الامتنان، ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، ومنها أن يذكر في معرض المدح والذم، ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه، وغير ذلك من الفوائد. انتهى كلامه رحمه الله، وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: فائدة. كل هذه الفوائد والقواعد كما تقدم منقولة من بدائع الفوائد لابن القيم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله في تمام الكلام: انتهى كلامه رحمه الله، يعني من ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. يقول: فائدة. إخبار الرب عن المحسوس الواقع. تجد في القرآن آيات كثيرة جدا فيها إخبار عن المحسوس الواقع. ما هو المحسوس الواقع؟ السماء، الأرض، الأشجار، البحار، الأنهار، الجبال، الأودية، الأمطار، إلى غير ذلك. المحسوس الواقع تجد في القرآن إخبار عن، نعم، إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد. الآن لما تقرأ في القرآن إخبار عن المحسوسات الواقعة، انتبه لهذه القاعدة وهذا التنبيه، أن هذا فيه فوائد، ولا بد أيضا فيه من النظر في السياق الذي مر معنا حتى ينظر وجه ذكر هذا المحسوس في هذا الموطن، لأنه يتنوع. قال: إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده، لإبطال ما بعده. يعني لما تقرأ قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. الآن لما ذكر هذه الصفات للأرض، هذا تقدمة لما بعده، إبطال عقيدة من ينكرون ماذا؟ البعث. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يأتي الإخبار عن المحسوس الواقع توطئة لإبطال ما بعدها، يعني لإبطال عقيدة من العقائد الباطلة. ومنها أن يكون موعظة، يكون ذكره موعظة وتذكرة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فقد يكون موعظة وتذكرة، أيضا ذكر الأمم السابقة والعقوبات التي أحلها بهم، فكلا أخذنا بذنبه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قد خلت من قبلكم سنن. هذه كلها فيها مواعظ تذكير للعباد. ومنها أن يكون الإخبار، أن يكون أي الإخبار عن المحسوس الواقع شاهدا على ما أخبر به من توحيده، يعني قوله مثلا تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أنه لا خالق لهذه الأشياء غير الله، الله هو الخالق لها. إذن الإخبار عن هذه المحسوسات ذكر شاهدا على ماذا؟ على التوحيد، توحيد الرب. وهذا كثير جدا في القرآن، يعني اقرأ سورة النحل وما عده فيها سبحانه من أنواع الأشياء المحسوسة والنعم الكثيرة. ختم ذلك بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أكثرهم الكافرون. قال: وصدق رسوله، يعني أن يكون الإخبار عن المحسوس الواقع شاهدا على صدق رسوله،